الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيهم الأبدال يميلون نواتي من كرة أهل السنة والجماعة، ومنهم أعلام الهدى، ومنهم كالنسوس أعلام الهدى يمن مريو تراروج قورا يهونو ملكت يميهونو ألو، ومصابح الدجا يتألموا مبراك هونو ألو. مصابح ينصباح تلغانو، مصابح الدجا دجا جمع الدجية دجا وهي الظلمة تألما مالكم، ومصابح الدودة يتألم مبراتوش يهون مسوّج ألو أهل السنوات، أولو المناقب بعد ما أرقاتنا بعد الزنوات على مأسوة يتورثنا التاجي هنا كنبي عليه الصلاة والسلام الناك الصحابي، والفضائل والفضائل المذكورة يتنسلنا يتوسو يتذكروا يتذرذروا يهون فضل بعد بيخوشنا أهل السنوات. وفيهم النزو أهل السنوات الأبدال أبدالو تشالو أبدالو تشالو أبدال جمعوا بديل الأبدال أبدال التمالو أهل الحديث أهل العلم ميكايو ميكاكاكو مالتنا أبدال مالتنا يهونا تولد موتو يلاو تولد ميكاكا مالت بجيمتو آمتو ميماتو صوو التمالو مجي جددو هذا الدين دينونو دنبر بكي من ملس مجاهد الله يفترى بي زمن نقرار باريع باريع هنا علماء يفترى أبدالو سم النسو سناتشو النزي زمناتن جزين تبكو الله تبكو يمي فترة سو خالا لك علماء سنة لك أونتو يدين مريو سن النسو سناتشو. وفيهم النزو أهل السنة وسس أئمة الدين يدين مريو سالو أئمة كأبي حانفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزعي وصائري العلماء البارعين في العلم يونس النزي أئمة الدين يدين مريو سر النسو سناتشو ما شاء الله الذين النبي أجمع المسلمون مسلم هلو تسمى مباشو على هدايتهم كأن بمهونا كولي أمه هلو تسمى مطال فالنبي أرقى أمه كنا بمكاس كله تلي أمه ملو بمهونا تسمى مطال تقبلوا أسوال أهلا وسهلا بلو تقبلوا أسوال تقبلوا أسوال عندما تساطاتكم يقوستنا ردي بالدردم من المال لهم وكتار لهم يعلنوا النسو داري كاوشان فالذي الذين النزي أئمة الدين يدين مريو السمي بالك الذين النزانة سو أجمع المسلمون مسلم هل تسمامتوا على هدايتهم إن بمهنة سو لا تسمامتوا. وهم النزي أهل السنة يمي بالك الطائفة المنصورة فرجوا الله مردات بودين مالتنا طائفة طائفة المنصورة الله مردات فرجوا بودين بالك طائفة المنصورة أو طائفة منصورة أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة أهل الآثر أهل التوحيد الوسل طائفة الناجية السلفية بك أن ذي كله عن بين أثناك في كل سيام مبزاك مالك بتنسني وتأملك هذا اللب عن بين أثناك أهل السنة والجماعة مالك بك النفس إقامته الله أهل السنة والجماعة أهل الآثر عثرا المكتسلوا مالكم أهل التوحيد البلد أهل الكتاب والسنة يحادثنا القرآن دي تسبوت فكتاوت مالكم هم الثلاثيون إلو أسوال بليلة عندنا هي هلو سيانو أجزاء ما هدو يالون أوستراليا يالون ثلاثي بيهون سعود عربي يالون أهل السنة والجماعة بيهون عن دينة منهج عن دينة حقيد عن دينة عقيدة الناسو زفين لكم من المجونة في اللي مكاكلة فارق يالون. وهم الطائفة المنصورة الله إني رجعت وبدون من نسكنا شو الذين النذي طائفة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام انده بلوت أرخوات شوال من عمو نبي لا تزال طائفة عندك بدون أسو وقدم أسلك بلوان كنو رأيك من أمتي كان أموس عندك بدون أسلك بلوان يعني أموس ألوار اللي مالو لا تزال طائفة من أمتي من رأس تبعيدين تبعيدين كان أمه استبلوا طائفة من الزاوية እንጂ የኔ ኡማ አይጣፋም አይደለም ያሉት። ከኔ ኡማ ውስጥ የሆነች ቡድን አለች ነው هذا واضح اوضح من كل واضح በጣም ግልጽ ነገር ነው። አንድ ጣይፍ አለች ያቺን መፈልግ ይችላል ሌላ ምንም ማለት ላ ተዛሉ ጣይፍ አንድት ቡድን አትወገድም ብለዋል። ምን ኡመቲ ከኔ ኡማ ውስጥ አንድት ቡድን አለች አሉ። على الحق بحق لا منصورة الله يرداكم لا يضرهم اي غداكم هذا ايادرغاكم مالهم هذا ما يجي او سيكثر هذا يكثر ولكن لا يضرهم اي غداكم اي ملكاتكم قالوا بتا اقام تنكثل لا يضرهم اي غداكم من خالفهم الناسون يتقرر اكل اي غداكم ولا من خذلهم الناسون يوارداكم زك ادرغاكم استنانكو يياكم اكلم اي غداكم اسكمك اتاتكو متاع قامكو تسميكم الا سموتاكو درس مالك ምንም ነገር አይደለም። ጥባይ ካለች ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛሂሪን የሚላል ለሌላ ዛሂሪን ማለት የበላይ ሆኖ ይከተላሉ። አንድ ግልጽ ሆኖ ለኡማው ይታያል። ማንንም ያነባቸው ቤትም ቦታ እነዛቆ አልሱና ፈለፊዎች ነጥላል። ማንንም ያቀርባል። ይعرفونه بين الأمة ይታወቃሉ። ስለዚህ ጥባይ ካለችዋን የተለያየ ዑለማዎች የተለያየ ትርጉም ሰጥተውታል። ሼኹ አልቡኻሪ كانت لاي الطائفه المنصوره مالك قال البخاري هم اهل العلم يقاونتو سمعتو بلو ترجموها الشيخ البخاري يزيد بن هارون احمد بن حنبل الذين قلتو دغمو الا ان يكونوا اهل الحديث يا حديث توج قال هونو فلا ادري من هم انما من دونه ولا وكن دوال الذين الطائفه المنصوره يميبالوت اهل الحديث ناتشو اهل الحديث قال هونو ليلا سوالكم الطائفه المنصوره يميبال انما الناسو الناسو قال هونو بلا مان امام احمدنا يزيد بن هارون قال ابن المبارك عبد الله ابن المبارك وعلي المدني واحمد بن سنان والبخاري وغيرهم انهم اهل الحديث يا حديث لك او انتنا حديث من يكفلوا سوتنا كبلا ابن القيم الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذا سنه الرحمن قالوا من يجسول الحق حق منصور من جد منصور انت تتكلم حق አንተ አትጨነቅበት አንተ መጨነቅ ያለብህ ማድረስ ብቻ እንጂ ከዛም በኋላ ምንም አትጨነቅ። አልሐቁ መንሱር ሐቅ ምን ግዜም እርዳታ ያገኛል ከአላህ። እናም ደግሞ ሌላለ ወሙምተሐኑን ይፈተናል ሐቅ ይበጠራል ይግድ ይፈተናል። ፈላ ተዕጀብ እንዳይገርምህ እንዳትጨነቅ በጣም እንዳይገርምህ እንባህም እንዳይመጣ። ፈሃዛ መፈተን ሱነቱ ረህማኒ መፈተን የረህማን ባህሪው ነው። ሁልጊዜ ይፈተናል። ነቢያት ሁሉ ተፈትኖ መከረሻ ላይ ያገኙ ዑሰይሚን እንዲህ ይላል ابن العثيمين فلا يلحقك العجز عتسنا والكسل عتسل دعوه ما يقول لك هون عتسل اذا رايت ستملكت ان الامور قدايوت لم تفي من ما تفكرن في لفت عند متغير بتعطفو عند زند فيتنك لكن اول مره مجمر بعد الركه وطري سوت بملسه النبي عليه الصلاه والسلام كطائفه فارعه لا يكرم غير من دايدك بل اندوم استر انا وكرر دجاجم مره بعد اخرى اهونم دجاج مانن برون بايكفلهم يلبن بر بايكفلهم انكو اهونم مانكوفا نجم مانكوفا كنغودا مانكوفا زغت اندال لسموتن تشلا لا يتوقم ان النصر ليس في الدنيا فقط نصر مالك دنيا لا بيتكلم النصر يكون لك في الاخره اخرهم لا يتغنوا لهنا يلونا وصل صنع على ما يقال في انت ليس من ينجروا نجر صنعتك من استهزاء ماكو وسخريا يزن مثل لان اعداء الدين كثيرون يلان لا يثني عزمك والله نجر مكرني مكر ان شاء الله لا يثني عزمك قراطنتهن وثانيهن ماننم انداي قلبسك انت را نفسك راسهن مايتس وحيدا بكينا يت في الميدان بدعوى ميداننا بدعوى وددر مدرك لاي بكينا مهنهن اندات الملكة انفات فانت الجماعة انت راس الجماعة هنا اللي. وان كنت واحدا عند شونك بطول لان الجماعة من هو على الحرب وان كلف عددهم قدرات فنشون قابيهم جماعة مالك هم المجتمعون على الحق بعد ثلاث يستثبت سبو آخر صحابي من دوار ولو كنت واحدا بكهن قابلتهن عبد الله هذا من السهول ما دونت على الحق بعد ثلاث يسكال ندرس عندهم قابلتهن ولهذا لذيهم ثق أمن تماما بأنك منصور الله يرجعنا البلد وستهن تستعسنك تنصر إما في الدنيا ودنيا لا يرجعها وإما في الآخرة وآخرة لا الله يرجعها جبتن فلدس سنكة سنكة تعقب جلاله وحينين رحمة الله عليه فنسأل الله الله من تأيك أولا ملاله ومن تأيني كتاباتكم في ذبو فنسأل الله الله من لمن أولا هيا جعلنا اندادر جميلهم كالنزبي دقار بسوط الله اندادر جم كطائفة من سورة اندادر جم آمين وأن لا يزيغ قلوبنا لباشن من دات أمبن بعد إذ هادانا انداز جبن انداز أمبن لباشن من تأيك أولا بعد إذ هادانا كنت هادر جم كمراننا من قلوم خاتيين بهالا وأيها بلنا اندسة من لدنه كالسوزا أي من عنده رحمة أذنة اندلق سنم أي قال إنه الله هو الوهاب فجو لقاشو السنون وصلى الله يا الله الدافي الرزاقة على محمد فمحمد لي وآله فتكتبه الشاكيوم لي وصحبه فبال دربه الشاكيوم لي وسلم يا الله سلام تحية يدرساتيو تسلم كثيرة ذو سلامنا ذو تحية يدرساتيو لنبي عليه الصلاة والسلام بلو كتابكم بجهة تناسك الله ابن تيمية وريخر سنك بان نمي الله عشر وافل الشيخ شكو يكتل الله رحمه الله الله يزن الله شونا بيان ما برار يوم كتلوا مزايا أهل السنة يا أهل السنة وشن مليا كتلوا بطل يا أهل السنة وشن مليا يا أهل السنة وشن مليا مليا مالك عيدي مالك عيدي مكنايتهم أهل السنة والجماعة من الله شون عيدي الله شون يا باسبورت من الله شون يا أبالنك كاردم سكيت من الله من الله أمنات جبا اتباعوا سلفنا الصالح يسلفنا الصالح المنهج عشان سنة مكة البتشان من يدرك وإن تسميت وإن لم تتسمى بتتسيما بس تسيما واجب عليك وليس عليك واجبا أن تتسمى أهل السنة والجماعة أو طائفة المنصورة أو طائفة الناجية أو أهل الآثر أو السلفية فذلهم الترف واجب عليك ولكن الاتباع هو أولى لأنت اتباع بتشان من يدرك إهن مالك اللبين لا أبدا إنه سقوطا لمن هل أنت أعلم بهذا الدين من ابن تيمية وابن القيم وأهل القرآن وأهل الحادث كالنصيب التي اختشال عنه وكل السجن لذيذ إن اتباع بالسنة اتباع دمو ما أنه من كتلو منهاج سلفنا الصالح بقى ليلة إلا لماذا؟ لأن أفهام الأمة وأمة وفهمنا عردت بسنتين ووطار فلذي أهل السنة والجماعة والسنة كتلو مجمرا منهاج سلفنا الصالح يسلفون الصالحين أفكهدن سلفنا الصالح وسلم الناس وكتب على خوفت قفل الزمن السالس نبي عليه الصلاة والسلام إما تذكروا الله وإن كنتوا لديك ناسوا إنما الناس خير القرون قرني يعني قفل الزمن كذا قفلوا الله كذا قفلوا الله تبلا إن الزمن يبال الله سلفنا الصالح دقاب في إنيا قدمتوا تاتشين مع لسنو ترقوموا ينزل تكتاي ينزلهم منهاج باهم زمن لك بيكين يوم إلى يوم القيامة يمنع تبارك يمنع كتل دقنو سلفية يبال الله يعني مالس من مالسنو سلفوشين يمكتل ينفس منهاج يمكتل ينفس جوزو عبوابات أكهد يمكتل مالكو وليس حراما عليك أن تتسمى بالسلفية والأهل السنة والجماعة كل كلاد أثبته العلماء الأجلاء الكبراء حلال لا قلتوا لك أو أنتوا ساكن يعفدكوا سياسة المثلو أنك أبلوا لك لمن منهاج سموا للم إنك جربا له من علم الأكثر فأهل السنة وجربا من علم كتب على يخلفون الصالح من قد يصحبوا من قد أنكتلوا أخلاقا تكتل الله أخلاقا تكتل الله ومعاملة فترة تكتل الله ليلة فبيع تكتل الله فمن من يوم عينة ملك مالك بهلهم زرف تكتل أهل السنة والجماعة يواصل الشيخ رحمه الله بيان مزايا أهل السنة يا أهل السنة وشن من لا يبرر له والجماعة يا أهل السنة والجماعة وشن أهل السنة والجماعة من العجب الأهباش تتسمعه أهباش تراثه نحن أهل السنة والجماعة الصوفي من الفيام والكفار أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ليسوا والله إنهم خارجين بالكلية من أهل السنة والجماعة الراش بعيدوا سناتوا أرقوا سناتوا مكنايتهم أهل السنة والجماعة أو السلفية من الذي أسس هذه الجماعة؟ يتم جماعة ينصرتات مكانه مكتة مصرتات والله مفرات من الله مفراته الله سبحانه وتعالى نبي ما لله نبي مبلغ الإسلام يدين الإسلام أدرس نفسه دين الإسلام أدرس سؤال لذلك أمة السؤال لذلك جماعة مفرات الله لأهل السنة والجماعة مفرات الله إن أهباسه مفرات الله إجان داندوا جماعة منظمة حركة وإنم إجان داندوا فلسكة درجت مسرات الله يتنساك بكذين مالا أهل السنة والجماعة والسلم መስራች የሚላችሁ ሊቃውንቶች ውስጣቸው አሉ እንጂ ከኋላ ከሌ በ19ኛው በ12ኛው በ17ኛው በ13ኛው ክፍለ ዘመን የሚባል በታሪክ የለም። ነብዩ ናቸው የመሰረቱት አይደለም፣ ነብዩም አይደሉም የመሰረቱት። የመሰረተው ማን ይሄን ዲን እስላምን? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው የመሰረተው። ስለዚህ اهل مزايا اهل السنه والجماعه فبين مزيتهم العظمى تعلقوننا تعلقون يا الذين يا اهل السنه والجماعه مزيا من لا يشون قلت ادلوا وهي معناتهم ينسوا من لا يشوا ان طريقتهم هداناتهم اكيداتهم دين الاسلام دين الاسلام يا اهل السنه والجماعه تقيد دين الاسلام اي هو معناتهم مذهبهم የሚጓዙበት አከሄዳቸው ወጦሪቁሁም መንገዳቸው ኢላላህ ወደ አላህ የሚጓዙበትና ወደ አላህ የሚቀርቡበት መንገዳቸው ዲን አልኢስላም ነው። የነማን የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ማለት ነው። ወአንሁም عند الاستراق وانهم اي اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه عند الاستراق بمبتاتن بمنلايت جزي الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي يتناغروت عن حدوثي اندمكثت راسه النبي يتناغروا بمنم عينت ملكون نتبكم حادثه ووقع وتحقق الانبياء رجع عليه الصلاه والسلام يالوتن ترغال هون تفصنا هون القلقل ولكن والله ايه ይሄንን ሐዲስ የተወሰኑ ሰዎች ድዋዕት ለማድረግ የተነሳሉ ለመሐመድ ኢብኑ ሐዝምና አንዳንድ ሰዎች ድዋዕት ነው ብለውታል። رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو وفي سنده ضعف لكن له طرق تقوي فانظر السلسله الصحيحه للعلامه الشيخ الالباني فملكته يهنا حديثه በጣም ሰፊ ነው وله طرق كثيره በጣም በብዙ ጎዳናዎች የተዘገበ ሐዲስ ስለሆነ طرق ደግሞ مستمع በመሆነበት ሰዓት تقوي بعضه بعضا ارتبطوا تدغاقوا ወደ ሐሰንነትና ወደ ጠንካራነት ደረጃ መጥቷል ሐዲሱ በጣም ጠንካራ ሐዲስ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ይሄንኛ የቡኻሪ ሙስሊም ዘገባ ነው። من يميلو لا تزال طائفة من أمتي يميلو بخاري مسلم متفق عليه هذا الشيء يعني انه تقوي بعضه بعضا يتبالو ما يتنونه ستفترق هذه الأمة إلى 73 يميلون حديثه. شيخ الألباني هذا الحديث صحيح من بلوطان في سلسلة صحيحة من بلو كتابة كولاي هذا يتعلق شيء. فلذي مذهبهم أهل السنة والجماعة كهير وطريقهم هداناته إلى الله ودع الله إن يدربوا تبوزه በእስላም ላይ ነው ማለት ነው። ወአንሁም አሉ ሱናዎች እንደ ልትራስ በመከፋፈል ጊዜ በመለያየት ጊዜ በመተነጣጠቅ ጊዜ الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ስለ ታሪኩ እንደነገሩን አን ሁዱቲ እንደሚከሰት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውና የሃዲህ الامه እዚች امه ውስጥ እንደሚከሰት ነግረዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንደኛ በምን ታገኙታላችሁ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንድናሉ ከተፈሪቁ ሃዲህ الامه الى 73 ወደ 73 ትከፈላለች ያሉ ይሄን ሐዲስ والله على فهمين خاطئ እንዳትረዱ ሶሒህ ቢሆንም እንኳ ወደ አንድነት ነው የሚጠራው። ወደ አንድነት እንበተን አይደለም። እንደዚህ ብለን የምንረዳ ከሆነ የነብዩን ሐዲስ ወደ ላቅጣጫ እየወሰደ ነው። እንበተን ሳይሆን የሚለው 73 ይከፈላል። ስለዚህ ምን ይደረግ ከተባለ አንዲት ቡድን አለች የምትድን ብለዋል። ያቺ ቡድን ማናት ተብለው ሲጠየቁ ሐዲስና ቁርአንን ወይም እኔና ሱሐቦች ዛሬ አለንበትን አካሄድ ወደፊት የሚለው መልቃማ የሚከተሉት ናቸው ብለዋል። ስለዚህ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መምጣት ማለት ወደ አንድነት መምጣት አለቀ። ዩናዲ ኢለ الوحده ወደ አንድነት ነው እንጂ ሐዲስን የሚጠራው 73 የሚል ቁጥር አሃድ ተመልክተን ስንት ቅጥቃችን ወጣ አደጋ ነው ና አደጋ ነው። አዎ ይፈጠራል። የተለያየ አይዲዮሎጂ እስላም አስተናግዷል። والله يا سبحان الله 73 የምታደርገው አይደለም። ተከራራቢው አንድ ተብሎ ሊቆጠር ይችላል እንጂ አንድ ሱፍያው ስራቱ ከመቶ ፍርቃ በላይ ማልቋቸው አይደል? እነ ነክሸበንድያ፣ እነ ሻደልያ፣ እነ ትጃንያ፣ እነ ራቅያ፣ እነ ከራምያ፣ እነ አዛምያ የሚባል ይሄ ሁሉ አንድ ሲ አለ ሱፍያ ሱፍያ መሰከብ ይችላል ማለት ነው። هذه الصفية واحدة من الجماعة عند ابن القطرة تشلال مكو عين الطائفة طريقة نالي ذو أقراس لك هم مستفجت بلاي طريقة نالي طريقة الخبر الصرافي اللي ሻዘልያ ትጃንያ ሸበልያ ቃድልያ ቃድልያ ነኝ ያገር አብዛኛው ሙሃይነን ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ተቆጣጥሮ ያለ ይሄ hatta ራሱ አብደላህ አልሐረሪ እነማን ያከፈራችሁ ትጃንያ ነው ራሱ ምጅሩ ካፊሩ ስለላችሁ ነው hatta አንተ አታከፈራችሁ ይችላል እሱ ግን አከፈራችኋል። እና አንተ እስከዚህ ደረጃ ደረሰ እንትክ ተቀነታል ግን ዋናው 73 ነው። 73 ምቁጥሩ ዝባለ አይወዝ ምን የለም ሱሐቢዩ 73ቱ ምን አይነት ነው ብሎ አይጠየቅም። ሱሐቢዩ የጠየቀው ያቺን ሲዲኑ አቡዲን ማን ነው ያለው? የኛን ጥያቄ ዛሬ ላይ የኛን ጥያቄ ነው የጠየቀው። አልሐምዱሊላህ اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اجلنا ومن اجل هذا الصحابي السائل وانهم اهل السنه عند الاستراء فمتنطع الذي اخبر من صلى الله عليه وسلم نبيي يتناገሩ ሲሆነ አን ሐዲቲ عندني كثرت يتناገሩ هذه الامه اجت امه متكففه ليفطرال بلوا الله ودا عندنا فهمتك الله بحديث القران لا عند الله هذيك والله اللهم اجمع كلماتنا على الحق لو ما نس كلماتنا عند ادرغو بتادنا بحق لا عند ادرغو يكن دعاء كلكم بصناق انادكم منم ادله هي عندنا خواص ادله منم قواتام ادله هذا الدين هذه الاخره وهذه الدنيا وهذا العلم وهذا الاسلام تبقى لجه لاسلامه اللهم اجمع كلماتنا على الحق واجمع كلماتنا على القران واجمع كلماتنا على الحديث واجمع كلماتنا على طريقه سلفنا الصالح وعلى منهج سلفنا الصالح فيهم من دعاءك والله دعاء ويجينا بك وانا ذلك بالاسلام ثبتوا ان اهل السنه على الاسلام باسلامهم لا يقنطون وصاروا كونوا اهل السنه هم الفرقه الناجيه نتاي متوطوا بودين هون من بين تلك الفرق بنذ بودينوت مكاكل فرق معناته يفرقه كلوبال ሲንጉላሩ ፍርቃ ተባለለ ፍርቃ ከሆነ መደታተን አክሽኑ ግግት ነው። ፍርቃ ከሆነ ደግሞ አንድት ቡድን ማለት ነው፣ አንድት ክለብ። ፍርቃ ከሆነ ክለቦች ማለት ነው። የተለያዩ ቡድኖች፣ እስላማዊ ቡድኖች፣ እስላማዊ ቡድኖች እንዳለ ዓለም ያውቃል። ዓለም ዓለም كله يعلم ዓለም ሁሉ ያውቃል። ሆሞ አልፍርቃቱ ናጃ ምን በይነሽ ለከልፍርቅ በነዚህ በተባቁት ቡድኖች መካከል አህሉ ሱናዎች ሆነ ይሄ ራስን ማጥራት ነው ወይ? ተጠይቀዋል ዑለማዎች እነብኑ ረጀብ እነብኑ ተይሚያ ተጠይቀዋል። ምን ራስ አህሉ ሱነቲ ወል ጀማዓ ማለት ራስን እንደማጥራት ይቆጠራል? አደደን አደደን አይደለም። አንደኛ ራስን ለማጥራት ከኔ በላይ ላካር እኔ ነኝ አህሉ ሱና እኔ ነኝ ቀይፈተ መንሱራ እኔ ነኝ ቀይፈተ ናጂያ ብሎ ራስን ለመቆለል ራስን ለመቆፈስ ከሆነ ፋዳ ሐራሙን አለይክ ይዛን ልጅ ሐራም ይሆነ አለበለዚያ ግን ተሰሚ አልመሻኹ ኩሉ አጃዝ ምንም አይደለም። አንተ እብኑ ባስ ያ ሼክ አተሰሚ ለሰለፊያ ለምሳሌ ሰለፊዎች ብለን እንድንጠራ ፈጥቻ አይሆንም ወይ? ራስን ማጥራትና ለራስ የምትከፍት መቁረጥ አይሆንም ወይ አባቸው? ላ አይደለም። ይተሰሚ በተሰሚ በመጠራት ምንም አትሆንም። ወላኪን ተሰሚ አድርገ የሰለፎችን የሰለፉን الصالحين አካይድ ማን ነው ይቆረ ይዛን ግዴ ጥያቄ ውስጥ እንገባለን። አለበለዚያ ተሰሚ ምንም ችግር የለም ይላል። وهم الجماعه النبي اهل السنه ثبتوا على الاسلام باسلام لا تنطوا وصاروا هنا هم الفرقه الناجيه من اي متوطوا بودين هنا من بين تلك الفرق بنجد بودين متكامل وهم اهل السنه الجماعه الثابته صنوا بودين معناته صنوا يتناش بودين ابن تيميه يتناسل يتنا يموتوا سربيت استني يموتوا من اجل لمن بلوا نبر زي هو اللي تقي درسبات من اجل التوحيد ومن اجل سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومراكون وطاتنتاسون يا ياسلفوت الناي يقرصو تمن لاي نو في خدمه الدين ديون بمخادم لاي نو بذان ساعات كن الناسو كي يميبالو كلفيتاتون لتغطوا باچو نبر الناسو كي يميبالو سليروت ابن تيميه اخر بيت اونن سيتاس سيوتا تملسو سيجبا اونن سيوتا تملسو سيجبا ازو سرجيت نو نوت ثابتوس بتام صنوس نكرو ان احمد ان امام احمد امتحانون اصلفوثال ميجرمسكنا اصلفوثال سلذي منه وهم اهل السنة والجماعة الجماعة الثابتة سنو عبودين تبالالي على ما كان زمن لا يتسنو سنو يبتلاي يتسنو تالي سنو يتراسو على الباطل سنو هنا لي سنو هنا لي جذبت كانوا من على الباطل راسو الثابتة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي بنبرو بتلاي يتأمنوا بودينوس وأصحابه ينبيون صحابيوس بنبرو بتلاي يتأمنوا بودينوس ناكو النبي أهل السنة والجماعة وهو ይህ ነብዩ የነበሩበትና ሱሐቢዮች የነበሩበት አለ ሱነቲ ወልጀማዓዎች የጠኑበት አልኢስላሙ ለመሐብ ጥርቻለ ቁልጫለ እስላም ነው አልኻሊድ የጠራ የሆነ አኒ ሸውቢ ከመግሹሽ የለም አሰር አልተከላከለበት ንሱ ትንሽ ቢድዓ ካለች ፈንቅለው ያወጣል። ለዚህም ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች والله عندي በጣም የሚገርመኝ ነገር ምን አለ መሰላችሁ ዓለም ላይ ያለ የተለያየ ጣይፋ ህዝብያ ሐረካት መንዘማ ሲያፊያ ሁሉንም በታመጡ አንሱነት ወልጀማዓት ማንንም ጋር አይስማሙ ማንንም ጋር ለምን ይሄንኛውንም በሆነ ነገር ተብልል ይሄንኛውንም በሆነ ነገር ረድ ያንኛውንም በሆነ ነገር ረድ አድርገውታል። ወላኪን ሁለት ጧኢፋዎችን አንድ ላይ ብናመጣ ይስማማሉ በሆነ ነገር። አንተም በራስህ ይያዳድል እኔም በራስህ ይያዳድል አንተም እኔን አትንካ እኔም ማኔ አንተን አልነካም ዝም ብለን እንጓዝ አበደን እንደዛ አይደል። ለዚህ ነው አህሉ ሱነት ወልጀማዓት እያንዳንዱ ከያቅጣጫው ከስ የሚተኩሱ እነሱ ላይ እነ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ላይ ከተለያየ አቅጣጫ ይተኩሱባቸዋል። ይሄ አመለካከት ማለት ነው። እነ ኢብኑ ተይሚያ ላይ ከያቅጣጫው ነው የሚወረወርባቸው የሚስተነዘሩ። በእነሱ ላይ 200 300 ኪታብ ይጻፍባቸዋል ለአንድ ሰው ማለት ነው። ለአንድ ሰው ለምን ሁሉም ጋር ሶፊዩ በዚህኛው ጽፋል ሱሩዩ በዚህኛው ጽፋል ቁጥዩ በዚህኛው ጽፋል ያንኛው አዛምዩ ከራምዩ ሁሉም ይጽፍባቸዋል ሁሉም። وهم الجماعه الصادقه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو الاسلام اسلامنا المحض الرقي على الخالص يتدى هنا الاسلام من الشوائب كتلاقي اخر ولذلك شوائب مالك قيت قلقل ارشو مالك كذي قرى يهونون اسلام استاوند قادر يستولنا الحمد لله. ولذلك لديهم فازوا علفوا عدنوا لازوا من يازوا بلقبي اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه يملون سياني اغني لقب مطريا معناتنا اهل السنه والجماعه يملون لقب اغني يهنن اغني اهل السنه والجماعه من معناتنا اهل السنه والجماعه ها يمن النايمه اهل السنه والجماعه وصار አለ ሲል እነሱ ውስጥ አለ እነሱ አህሉ ሱናዎች አስድቁን ስድቆች አሉ ስታል ስድቆች አሉ ስድቆች እውነተኞች አይል ሙባሊሁነ ጣፍ የደረሱ ፍስድቅ እውነት በመናገር ወተፍቲቅ እስላሙን እውን ብሎ መመቀበል ሁለት አይነት ነው። ስድቅ የሚያጠኝ ፍስድቅ እውነት በመናገር ወተፍቲቅ እውነት ብሎ ቁርአን ሐዲስን በመቀበል በሁለቱም ጣፍ የደረሱ ናቸው ማክሲመም ደረጃ የደረሱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሲድቆች እነማን ውስጥ ነው የሚገኙት? አህሉ ሱናዎች ውስጥ ናቸው። አህሉ ሱናዎች ወሹሃዳ ሰማዕታቶች የምነሱ ውስጥ ናቸው። ሹሃዳ የሚለው ሁለት ትርጉም አለው ነው ያልኳችሁ። ሰማዕታቶች አለዲነ ማቱ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ ሲዋደቁ የሞቱ ሙጃሂዱን ወይም ደግሞ እነማን ናቸው? አይል ዑለማ ዑለማዎች ናቸው። ዑለማዎች ራሱ ሹሃዳ ይባላሉ። ለምን? شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم بالغيب الله مسكروال ملائكاوتين مسكروال ዑለማዎችም ሊቃውንቶችም አላህ ብቻ ነው በትክክል የሚመለከው ብለው መስክረዋል። ስለዚህ መስክሮች የሚለውን ትርጉም ያገኛሉ። ሹሃዳዎችም እነሱ ውስጥ ናቸው። አሉ ሱናዎች ውስጥ ናቸው። አልቀትላ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ የተዋደቁ የሞቱ ማለት ነው። እነሱ ውስጥ ናቸው። ወሷሊሁን ሷሊሆችም እነሱ ውስጥ ናቸው። እነሱ ውስጥ ናቸው። ሷሊሆች ማለት አህሉ አልአዕማል ሷሊሃ የመልካም ስራ ቤተሰቦች ወይንም ባለቤቶች ማለት ነው። የመልካም ስራ ባለቤቶች ሷሊሆች ይባላሉ። صالح صالح انه مصلح لله يعني صالح ማለት ለራሱ የተስተካከለ ማለት ነው። ለአላህም የታዘዘው የሚሰራ የባሮችንም ሐቅ ያሟላ صالح ይባላል። مصلح ከሆነ ግን ራሱን አስተካክሎ ሌሎችን የሚያስተካክል ማለት ነው። مصلح ማለት አንድ ዳዒ ራሱን ካስተካከለ በኋላ ሌሎችን ወደ ጥሩ ሲጠራ ምን ይባላል? مصلح ይባላል። ሷሊሆችም እነሱ ውስጥ ናቸው። ሙስሊሆችም እነሱ ውስጥ ናቸው። ወፊህ እነዚሁ አህሉ ሱናዎች ውስጥ እነማን አሉ? አዕላሙል ሁዳ የመመሪያው ተራራዎችና ጎራ የሆኑ ምልክቶች አሉ። ለእስላም ምልክት የሚሆኑ ለእስላም አላሞች ማለት ነው። እነማን እነማን ናቸው? አራቱ አኢማዎች አሉ። እዛው አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ውስጥ ናቸው። እነማን አሉ? እነ ኢብኑ ተይሚያ አሉ። እነ ኢብኑ ቀይም አሉ። እነ ኢብኑ ከሲር አሉ። እነ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ አሉ ረህመቱላሂ ዐለይሂም ጀሚዓን። እነዚህ ሁሉ አሉ። በዘመኑ ደግሞ እነ ዑሰይሚን አሉ። እነ ኢብኑ ባዝ አሉ። እነ አብዱል አዚዝ አሉ ሸይኽ አሉ። እነ ጉደያን አሉ። እነ አሽንቂጢ ታውቃቸዋለች። እነ አሽንቂጢ አራት ሸናቂባዎች አሉ። አሁን ሳዑዲ ላይ ያሉ ታላላቆች ዓሊሙ ታላቁ አሽንቂጢ ሙተዋል። ባለ አድዋኡል በያኑ ማለት ነው። አድዋኡል በያን የሚባለውን ተፍሲር አታውቁትም? ايو تفسير القران بالقران قرانهم بالقران يترجموت يمجمروا خلاق عالم ناتو موريتانياوي ناتو مدينه يونيفرسيتي سيستمرو نبر كنشيخ الالباني قال الشيخ الالباني محدث ناتو الناس دمو اصولنا تفسير عندهم من دملاتو تاكلاتي شيخ الشنقيطي موريتانياوي نيجرمو عالم ناتو مكتبته متنكل ايواتوال تنكفاقاش لايبراري نو ميواتو تنكفاقاش لايبراري اندال اجل العلماء ان بتقوت هؤلاء هم اهل السنه والجماعه يا الله الحمد لله الحمد لله. فكيف تخاف وحولك الفك انجل يضاء الى القدس كما شكرا اطلعوا لك سنتي تفرال من يستلك عال من لما تنقذوا زريهان بشي شامة تلقصوا له اللي في تلقوا تألما يلم لها نعم والله لذي من بطعم دا ستتن هنا من تكتر بك يعني دان دوام من حاج خذوها والله خذوها بين يديك ولم تخف أحد أبدا أعلاموا الهدى الآخر. وفي أهل السنة أهل السنة وسمكاك العلماء لكأون توتسالوا لكأون توتسالوا نسلقوا الألباني من دي الناس بندر ابن نايف كم تستطع؟ بندر ابن نايف أصر ديك آيات من ناقروا مالكنا أصر ديك آيات لعله أنبوت من لا خوست منا من نقر تدرقوا كهولة أهل السنة والجماعة يميل أنت فيسبوك لك قوال مثل الجيو سنة يقبلنا أنبوت سلامن حاج سلامن سلامن نقر عليه أنبوت بندر ابن نايف من خوست أدرقوا በጣም ደስ የሚል ሰውዬ የተናገራታል ስለ አህል ሱነቲ ወልጀማዓት ስለ ሼኹ አልባኒ ሲናገር ሼኹ አልባኒ ማለት አልባኒያ ዩጎዝላቪያና ሰርቢያ ሞንቴኔግሮ ታውቃላችሁ አይደል ሰርቢያና እንትን ሞንቴኔግሮ አልባኒያ አልባኒያና ሰርቢያ ማለት ሁለቱ አልባኒያዎች ሙስሊሞች ናቸው እነ ሄድሲክ ያሉበት ማለት ነው ሰርቢያ የሚባሉት ደግሞ እንትኖች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው ሁለቱ ፍጥጥ ነበር በ ማን ነበር ሎሙሳን ምሎስኮፍ ሲሚባል ሰውዬ ለተፈጠፋቸው ግዜ ማለት ነው ከዛ እነሸኹል አልባኒ ተሰደው መጡ ናቸው ከአልባኒ ከዛ ተሰደው መጡ ናቸው ደማስቆ ውስጥ ገቡ ሰዓት እየሰሩ ይሄን ሁሉ ቅራአት ቀርተው አስቡ ከማ ሷሃው ሸኹል አልባኒ ሲልሲለት ሷሂሃ ወከማ ባአኹ ሸኹል አልባኒ ሲልሲለት ዳኢታ ይሄንን ማረጋጊ ይሏል ይገርሙ መሐዲሱ ነው ከየት መጣው አልባኒያ ናቸው ፈረንጅ ናቸው ፈረንጅ አግራቸው ቀይ ፈረንጅ ናቸው لكن اهل السنه والجماعه من يبسون والله هو اخونا نحبه نحبه لماذا لانه عربي لانه سعودي لانه خليجي لا ابدا ولانه من اهل السنه والجماعه اذا كان اهل السنه والجماعه نحبه في الله ولله وفي الله وفي طريقه الله وفي اسلام الله نحبه فنحب بعضنا البعض توحدنا الحق الحديث والقران عند الناس ومن اجل ذلك انما تكره الاحباش لمن لم تتلا لانها خرجت عن اهل السنه والجماعه ومولو بمولو تتقصوا في الوقت الذي انبغوا ان شاء الله. وفي اهل السنه العلماء والاعلام وفي اهل السنه اهل السنه وسط العلماء لقاون توتالو الاعلام عند ترارا يهونوا علماء وجالو الحمد لله المتصفون يمجلطوا بكل وصف بباهر هم يجلطالو حاليا مسكون هنا بحر يالاتو مسكون هنا عندك بعاكل يسطول يميبال عندك سموس عدس عبدالباجه والله الرماس يدرقوا ما من المعكين وسيمينين يهون الرماس الميادر جاكسو سواسين أفوزانين الرماس الميادر جاكسو سواسين ليروش الرماس أصباته ونسو ليدنا يتقفل لنم لأنهم يتبعوا ثلاثين أصوال منهاج ثلاثين أصوال خجن وراسوان يلا كذا كذي ودك إنه رجرا مستناقن يلا ثلاثون أصوالي بلوتان عدل جوتان تدرقوا تازوان يعسين بكتانهم يسطو لذي نو عوان من ده فلقوا إسلام وستنشو فتعلم بلو مالا بكل وسط دمان من يوم بحري قلت الله أهل السنة حميد مسكون بهون بحري علما فأوقة وعاملا فما تكبر يقلت الله أهل السنة وفيهم أهل السنة الأبدال يا الله وداجوت وليوتشان الأبدال وهم الأولياء يا الله وداجوتشان والعباد يا الله تجي باروت شمال النجو أهل السنة ثم بذلك أبدال تبالو لمن قيل تبلوان لأنهم مكنايتهم كلمات كلما مات بموت قطر منهم كم نسوس بموت قطر أحد عندسوا بموت قطر قبضل بآخر بليلا يتكال للنار أبدال تتكاكيو شمال تتكاكيو عندسال لك بموت قطر للالك يتكال لبوثول إن محمد ما أبدلوها بالنجم تيميا فيالكم عندنا جهينا صلى الله عليه وسلم تسلموا بوتاو الشخصان فالحمد لله الناس سيموتوا دقمو ليلا يتكال ابن باس سيموتوا ما أن يتكال بك ما أن يمات يمتع كفاس يمتع للنجر لمن لأن الله ينصر دينه إلى يوم القيامة لا تزال طائفة على الحق من أمة على الحق قبل والله تذكر مدال عبدال التبالو مهنا تتكاكي وسبالتن عبدالو سنة ما ناكو هم الأولياء والعباد يا الله بارو سنة يا الله وداجو سنعكو ثم بذلك فجس سيّم قيل لأنهم كلما مات بموت قطر منهم كان الذي سوّج أحد عندسوا بموت قطر وبدل بآخر بليلا يتكال لنا وفي رواية بليل عزقبا عن أحمد كإمام أحمد استرقاقت الله أنهم عبدالوس أصحاب الحديث يحاديث سوشنا كوبلوان يحاديث لكاون توشنا كوبلوان عبدال يميبالي النزو عبدالوس إنما نستنالوس في أهل السنة والجماعة والتنوية أهل السنة والجماعة والتنوية وفيهم النزو أهل السنة والجماعة أئمة الدين يدين مروا وشالو أهل السنة والتنوية أهل السنة والتنوية لمثال الشافعي نبوتا كيكات والتو هنا الشافعي مذهب كتبتين إنما ندين مروا يمن الله إمام الشافعي كتبتين أهل السنة والتنوية كيكات وأنه قل تفكر وأنه نقل أشي إن أنت الإمام الشافعي إن أنا كبر إن أنا نمر ولكن إسكي إمام الشافعي أنا أتكيل إن مزنوا بحديث القرآن بحديث القرآن في مزن النزي سويت النزي تعالى لك إمام حديثنا القرآن على من حديث سلفنا الصالح نتكتب بكدمته شو بعلمته صوفته قبل زمن بعلمت صوت الرداد نتركت عقيدتكم في هو على عقيدانه وليس عقيدة إمام الشافعي كعقيدتكم أيها الأغبياء ملاك سؤال لما عرفت أهل السنة فأهل السنة وسط العلماء لقاهم توتالوا المقتدى بهم النفسين اللي كتلوا فيه هون المقتدى بهم مالت عند انتن هونو عند موديان هونو يلي كتلوا مالت أيوة أهل السنة فأهل السنة أي في أهل السنة فأهل السنة وتستجمع لأنما العلماء لقاهم توتن سوست ناسوا المقتدى بهم عند موديل تدرقوا سوى يمكتل ايكي هونو ائماوتهم راسوا اهل السنة وشتناتهم كالائمة الاربعة عراسون ائماوتهم مثل عراسون ائماوتهم وغيرهم ليلو التنمي مثل عراسون ائماوتهم ان سفيان ابن عيينة ان سفيان الثوري ان اوزاعي ان عبدالله ابن المبارك ان حسن البصري يمساسلوا التحلالات اللي يكوش مالتهم النزل كله بجماعة اهل السنة والجماعة وشتناتهم والحمد لله إذا لا تخاف أبدا أحدا لمن لسنا في ظلمة ألا ما أستار الله فكيف تخاف وحولك ألفك إنجلي يضاء ألفك إنجلي يضاء عايشة ابن تيمية أنهم مكتلوا فوزان منه فوزان عند علمه كتساسات ستتسوى تذكر كتنقر با الله با حديث بقرآن الله إدوال كتساسات من ما يتكتنون أنت فوزان عدل يانت مري وي فوزان وي بنواز وي ألباني عدل الناس السووت من قلون عصيتون نحبهم لمن منهاج ثلاثين الصالحين ثلاثة يونجي يعني فوزان نتكتل الله بلال يلا أكل يلا يهونن أكل من يتكتل قال إنك تجج إنك تعصن التفتر كهولة إذا أنت لستن أهل السنة والجماعة لن يجب يعني بفوزان فوزان نيشي بك يفوزان أكار كالتك التركب يهون سوغار مجال لكهونة يزهين جزي متعصي بهون عزو عند الزارلة فوزان تناقوال آغي تناقلون يرد يتساساتو نقر قال لتساسوال تتوال يتساساتو قال لتكتلوال عالم من العلماء كالعلماء وشيس عندنا ونونج مثلو عنده إسلام مجلس أولنا تعصي مستدر جبت عارلة مستدر جبت عارلة لذي منه وهابي يوش بلو أسوال لدي لما جمع الوصف إنما أنه محمد بن عبد الله بن سكت فلوين الدرع هذا تنكيرنا بزمنه دقمه عند التبالي نقران وإنما دخل الواتوال يدقمه جامي الواتوال إمام الجامي يبالو يمدينة وصوناته فالله عالم ليك ناته أستاكتون جامي الله أستاكتون يستكتر وين أستاكتون لا يكرر ثماري هلو جامي يبالا لمن عنده نفاق الله بطعم فتعم ناته علما لا يفتعم ناته فمان نيو عالم بمان بفتعم ناته فلذي كذا كذي جامي منتاق جمرته لمن دنو يتنفر الناس من حوله كفزوريا صوت اللي معراك نبدأ ولكن ابن بعد إنه علم الرباني حلق علما فالسو والله الشو لا يطورو نجر انت مصفو نجر على عجين البطن كبريا سيادركو كل من دقنا ودرسو مزور جمعي أن عندن سو مكالد كلك عندن سو سبب أنا لي أني ابن تيمية تكتيني من ذاتك أني ينمان تكتيني يسلفون الصالح تكتين يا صحابيوش تكتين يا غالي أكابين تكتين لمن الذي تكتلك أكتو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان تبلغ أو تهم والسابقون الأولون إن ذا مجمع يوصدروا تقدمتوا من المهاجرين كفجتين والأنصار كأنصار على أن الله قتل من والذين اتبعوهم بإحسان إن السلم يتكتلوا مهاجروشنا أنصاروشنا مكتل رسول الله عز وجل والذين تبعوهم بإحسان قال أبو هلا رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم من الذين ودوا الله سوال من السلم عفجر ستاتوال يعفجر ستاتوال وأعدلهم عزقال سوال الله سوال جنات تجري تحتها الأنهار كسروا بذو جرتوش أرب جرتوش تميسك سباتي هنا السن جنة عزقال سوال الله سوال ذلك الحوض العظيم فلذي بإحسان والذين تبعوهم بإحسان يتبالوا عن صاروا سننا مهاجروا سننا وينم خلفنا الصالحين يتكتل انجي كذنبها لا يعلو انسو عند إمام عدلقات كتلوا العالمين وكتابون تكرانا اسكو من قرين يتعيان ايو ايو من قد استعدل سال شيك يعدل سال العادل سويو منهم مالين سويو عطاقيتوال عن تسيك كامير بكتار يعلو ابن تيمية يخلفون الصالحين من قد عطاقيتونا ان الفوزان الفوزان يخلفون الصالحين من قد عطاقي ان الذنوبات يخلفون الصالحين من قد عطاقي نحبهم علماء الساسين سلهون انجي الذنوبات بيت ميديالك انتنا عليهم يعني لا إيش كان هيدا بس كان هيدا بس من دم يعني ولكن النجس سويت كمان يخش على عقيده يتلفون الصالحين أكثر كان النجس يتلف من من نقيم يل من طاعت ماتا ابن بعض النجبلو ابن تيمية النجبلو أكل النجبلو مثله يتلفون الصالحين من جد يأخذون ماله متكتلوا تلفون الصالحين تلفون الصالحين لين ابن زادوس اندرتو يا ما تكتل على من النجار كله مقلد كتلة وخونا من ما مشافعي من تكتل على مقلد كتلة من ما صافونا تكتل على جينز تكتل ما تناتي على به نجار على ما تناتي على به نجار على لازم لو من مارني وجودك مكناتهم يعجنين أن تكتل من النجار مثل على راساتين كلاوس أنت يجب تكتل على دقيق ملجئ مثل على عند السان كأنتم كأصماء لجي سماوك ألف يكتني لأن كالاوك عن تاكل أوبز مثلو لنزون يتلال كتلال هو أشعر دير سكيه تتلال يكتني ماوك عن دنيا دنيا لا يكتني يعني مما أنا كهونا دقمو من ما أزال لدن تالال لك أمنا من البحثون سويت تالال لك علماوك يجينا سولاي قمت أنكار سويت لذن المسكد ما سن ابن تيميان منم تاكو ابن تيميان يكتلال بالصحابة زمني للنجر لنصاري بالصحابة أنا بتابعي أيوت بتابعي عتابي أنا بقائي موتس زمني ينبرة كثفت أزاري لي قلتنا عنك أتجاك بدن عقيدة لي دقمو من يلم عقيدة لي اللي زهلة نجر يلم مجمري عقيدة لي اجتهاد من تعلق على المتو هون اجتهاد هذا القمية مطارنا حديثنا القرآن المتكتلو فلزو عقيدة رسيمنا ولكن مسألة الفتهية لي كلها هي عملة أسيك إلي مثل الله يجب النجر على أسيك إلي بمن الله يجب كذي وينم علماء وش الله يجو إن يار اللهم علماء وش الله يجو كلهم حديث عمتا يتوسن عشامي نجر ما نسمه يعني نجر عشامي في عمتا عفوح يهونون يستكتلوا ما نو فبلين من نكتلوا على النسو مكاكل بني ستر ما نسمه لمثالي مسألة الفتهية لي أهباشه هنا دليلا متفلس يعني داندو ينعمت إلي نجر هلو رابطنا المسلم يعني إلا تشوه زين بلو متو عندذي صلاتي بكان عندذي بكان يلي سوري ملبس تشلالي ليش تتوسع قبرها موقع تشلالي يهل من قوت إنها تركبها تشلالي ولي كل قولهم شبعة هيا عندانو بأسهم يهون سوال عن الله هيا عندانو ما عنين يوم يهون الشرقاء يهون نجل كامتا زين بلو راقصنا ينسان ايه ما يوركا جيولة يوركا ليهون يساو قبلة يوركا يهجن اجميع الرازمان اجميع الرازم يابلو يهون الرئيس من عمتك شبعة لكبت عليه كشبعة وستكمي وتعدبس الزوجة تنقو على الان تقاريكوية كشبه وكمي وتعدلس مالتنا الذي هنا يهونا فتهية بطال الله قصوا آئي الموت بصحابة زمن يالتفتر نجر باون زمن بيتفتر عهم مجمع الفتهي فلسيته منات أنه طال الله علماء وستالو يهي ودزك أرب بلال بلو حادث يسطالو يهي ودزك أرب بلال بلو يقرأ أمن رجاب مستر سنستاني سسوا فلذي سن عطا باون ساعت بتكتر يمتكتلو آئي الموت طال الله لك علماء النبالو سن علماء الرباني يمتكتلو በማላቀው ነገር ለማዕረባን ይነፈጠራል በማላቀው ጉዳይ ይሄው ባሁን ሰዓት ይመጣ ሪባ መስል ነገር ይመጣኛ ከቴክኖሎጂ ጋር አናቆም ብዙ ጊዜ ቢዳዎች ቴክኖሎጂ ተገልጿል ባሁን ሰዓት ቴክኖሎጂ ይለጥ ማለት ነው እኛ ጽናለን መካከለ ራሱ ይመጣል ቢዳ በዛን ሰዓት ሊቃውንቶቹ ምን ብለዋል የነሱን ፈትዋ መጥቀታ ነበር يعني كان بس هو لك فتلاش وامه النفس لمن لأنهم أعلموا بهذا الشأن منا حين يتشالى لو قال دروا يالتك عصر أهو لا يعلم يدران الزمن يتكسر يتكسر مالك يهن المخطوة والمخطوة دمو قال الله قشي بدي ناشو بس ناشو يمنا من الفاتح ومشايخ بس ناشو يمنا من الفاتح ومشايخ وشيستوكم فتوى مالك مثال حديث القرآن يتكتلون جلو على سنة والجماعة ميبالو سكو عند الموت خير لكي قيلة عرد هذه الرأس شافعي هم يلهي بأسفل لمن شافعي يوسي التوصن استفاتوا الشالو رأسا شيء تنقروا إذا صح الحديث فهو ماذا حديث فهي حديث كمتا لني انفورميشن اسكدرسي نقريا جوالو كذبه التشالة فهي حديث كمتا جن يني انتوصلنا فهي حديث يني مذهب السلطلونة اسكن تكتلوا بلوال لذي منو يهونو تشوليك أو انفوش من دم بلوغ سنك أرى لهم الثالث صوصو أي ما وستكتلوا تال عندو أي ما واجب نبلوها صوصو أي ما وسنان نبلوها كهابيس كدليل أنجلوكين ينزهين نسو بات أم أطوان نسبلوها يمنك أرى لنا هي ما لسكوت سلذي عراضك من نونا سو إمام الشافعي يقول ليلون ستتستعي كتفتن إن أبو حنيفة كان يتبلو ليلون ستتستعي كتفتن هلا لا تسو أي ما وستن ما لسكوت أي في أهل السنة والجماعة العلماء علماء وشالوا لك أنفس المقتدى بهم عند موجل تدرقون من كالثباته كالآئمة الأربعة عرفت آئمة وسنة وغيرهم للوسن المثل وهم الطائفة المنصورة النزينة طائفة منصورة يتبالوا النزينة طائفة منصورة يتبالوا خرجوا أبو جن يبالوا أيوة أهل السنة أهل السنة هم الطائفة المذكورة يتوسطنا يتتكسوا الطائفة وتناشوا في الحديث حديثوا يتوسطنا لا تزال طائفة من أمتي بلو نبي يتنقروا يتم طائفة يتم طائفة أهل العلم بلو أتوان شيخ البخاري من بلو أتوان الخش أهل العلم وسلك أو انتوش ناشوا بلو أتوان إن إمام أحمد أهل الحديث أهل الأحر ناشوا بلو أتوان الحديث رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه لا تزال طائفة من أمتي ثم ختم الشيخ شيخ يعتق الله رسالته يسن كتابة شون من لسن يامت آفات شون المباركة يتكدست شنا يتبارك شون الشن عقيدة الواسطية شون بالدعاء دعاء ما يتناسق الله والصلاة والسلام يا الله وداتي يا الله سلام على النبي فنيا نبي لايهم وهو ينيا وهو يهينة أسرارة خير ختاب نقر منا مركي هنا أسرارة نواب بدعاني قاتل والحمد لله يا الله مسكانا يقبو رب العالمين على من لم ينكبك بوجتا وصلى الله يا الله الدافئهن على نبينا فإن يا نبي لي محمد ومحمد لي وعلى آله فتكتاوتشو وصحبه فبال دربو تشاتهم لي وسلم سلام جرقا الحمد لله وفقنا لختمة هذا الكتاب الحمد لله كم كتاب قرأتم هذا؟ ثلاث صفحات قرأت كتاب قرأت إن شاء الله عون أنت ناشي من جمرانا فتوى الحموية الكبرى من جمرات الله يا ابن تيمية كتابنا يتلاقي فتوى وشفتوى